إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أرسل الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأوجب على الناس كلهم الإيمان به عليه الصلاة والسلام. يقول عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم في الصحيح. ومن لوازم الإيمان به عليه الصلاة والسلام محبته. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري في الصحيح. واعلموا، جملكم الله بعزة الاتباع وجنبكم مذلة الابتداع، أن محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست دعوى يدعيها العبد وهي خالية من الدليل والبرهان، بل يجب على كل من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي بالدليل الواضح والبرهان الساطع على صدق دعواه في محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة رسول محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهى كلامه رحمه الله. أي كل من تعبد الله عز وجل وتقرب إليه بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعمله مردود عليه غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. فالدليل على محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو التمسك بهديه وعدم الانحراف عنه، هو اتباع سنته وعدم مخالفتها، هو الدعوة إلى ما كان يدعو إليه عليه الصلاة والسلام، هو طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. يقول جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآيات الكريمات وغيرها قاضية على كل من ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مخالف لهديه ومجانب لسنته أنه كاذب في دعواه وأنه متبع لهواه. فالمحبة الصادقة عباد الله، المحبة الصادقة الحقة، هي التي أثمرت الاتباع الكامل للرسول عليه الصلاة والسلام في كل شؤون العبد، فتظهر عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اعتقاداته وفي أقواله وفي أفعاله وفي سمته وفي أخلاقه وفي معاملاته، فيكون داعيا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأفعاله وأخلاقه قبل أن يدعو إليها بأقواله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، لقد ضرب لنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أروع الأمثلة التي تدل على صدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن اتباعهم له وطاعتهم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السراء والضراء. ففي غزوة الأحزاب لما تكالب الكفار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه وحاصروا المدينة وأرادوا إبادة جميع من فيها، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. من يأتيني بخبر القوم، أي بخبر الكفار، وله الجنة. فلم يقم أحد منهم لشدة الخوف والبرد والجوع الذي نالهم. فلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذات الأمر 3 مرات فلم يجبه أحد، لأنه لم يأمرهم وإنما رغبهم في أمر من فعله دخل الجنة. فلما لم يقم أحد منهم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم يا حذيفة وأتينا بخبر القوم ولا تذعرهم علي. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. فلما جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة رضي الله عنه مع شدة الخوف والبرد والجوع والحال التي كانوا عليها، لم يتردد حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في إجابة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على صدق محبته وطاعته واتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام. وليحاسب عباد الله، وليحاسب كل واحد منا نفسه، كم نسمع أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام ثم لا نمتثلها، وكم نسمع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا عن أشياء ومع ذلك نفعلها، ثم ندعي بعد ذلك صدق محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة رضي الله عنه لأنس: اذهب فأهرقها. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. فانظر إلى امتثال صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أنهم اعتادوا منذ أزمان شرب الخمر وذكروها في أشعارهم ولكن لما جاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام لم يتردد أحد منهم في امتثال أمره، إنه قياد كامل واتباع تام وصدق في المحبة ومبادرة في الطاعة، ولهذا رفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وانظر إلى حالنا، نسمع الأوامر والنواهي صباح مساء، ولكن قليل منا من يستجيب، واستجابته على ضعف، ثم ندعي بعد ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، قالت لما نزلت آية الحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها، فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. سرعة في الامتثال وفرح بالطاعة ورضا بالحكم وصدق في الاتباع والمحبة، رجاء المثوبة والأجر من الله عز وجل. وانظر إلى حال نسائنا اليوم، يسمعن بوجوب الحجاب والستر، ولكن كثيرا منهم ما زلن متبرجات سافرات، فأين صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فمحبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ليست في الاجتماع على المواعيد وتفجير المفرقعات وإشعال الشموع واللهو والغناء، بل المحبة صدق في الاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمبادرة إلى طاعته وإظهار سنته، وتسليم تام لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في كل شؤون الحياة. فيعلم العبد أن الخير كل الخير فيما شرعه الله عز وجل وفيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الشر والهلاك في مخالفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه عز وجل وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والاقتداء بهديه، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.